حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثني مكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقله من لم يقل علي ما لم أقل فتبوأ مقعده من النار. حدثني موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في ورثي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه هو رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل المسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم فقتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال أبو عبد الله: كذا. قال أبو نعيم: وجعله على الشك الفيل أو القتل وغيره، يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضط شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنجد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال: أكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب الله لك؟ قال: كتب له هذه الخطبة.